أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك. يا مرحبا بك فضيلة الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فضلتك وضحت أن في رسالة خفية في هذه الآية للنصارى، وكان محاولتهم في بناء مسجد الضرار كانت أساسا محاولة تنصيرية. نعم. نشوف بقى فضل الدكتور في تكملة الآيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر الله تبارك وتعالى في سورة التوبة المواقف التي وقفها كثير من الناس من رسالة الإسلام التي أوشكت على النهاية في الاكتمال والعلوم وإقامة الحجة على العباد وبيان منهاج النبوة. فكان من ضمن هذه المواقف السيئة التي قام بها أعداء الدين من المنافقين ومن الحاقدين سواء كانوا يهود أو نصارى، ما قام به أبو عامر الراهب في تآمره مع المنافقين بالتستر بعمل مسجد في الظاهر يخدع المؤمنين، وهم يهيئون في داخله الكفر ونشر الفتنة وتفريق بين أبناء الأمة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، اللي هم كانوا بيتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم سواء من اليهود أو في ترتيبهم مع النصارى في غزو المسلمين. وكان المنافقون يحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. احنا عظنا خير ونيتنا السلام والمحبة وعايزين الوئام وعايزين التفاهم، وهم في الباطن يعني ربنا وصفهم بأشد الأوصاف كفرا ونفاقا وتفريقا بين المسلمين، وأن الحق سبحانه وتعالى يشهد إنهم لكاذبون. فالله يشهد، وشهادة الحق سبحانه وتعالى ليس بعدها شهادة، لأنه الذي يراه، ولأن الله تبارك وتعالى يراقبهم ومطلع عليهم في كل لحظة في تحركاتهم الخفية التي لا يعلمها المؤمنون. فهم يحلفون ويشهدون أنهم ما أرادوا للحسنى، والله يشهد أنهم إيه لكاذبون. شهادة الحق سبحانه وتعالى شهد شهادة، شهد وصف فعله وشهد فعله، والشاهد والشهيد خير الشاهدين. الشاهد أظن اسم مقيد، والشهيد اسم مطلق. مظبوط ولا فيه نظر في الشاهد؟ الشاهد مطلق، مقيد أصلا. مقيد. والله يشهد إنهم إيه لكاذبون. فشهادة الحق سبحانه وتعالى ليست فقط أنه يطلع عليهم، ولكن حكم فيهم وأعلم ما بما في قلوبهم وقضى على موقفهم بحكم من الله تبارك وتعالى شرعي وكوني. والله يشهد إنهم إيه لكاذبون. ثم أمر نبيه أن يهدم هذا المسجد، فقال: لا تقم فيه أبدا. فلما نزلت الآية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من قام بهدمه وتسويته بالأرض. هنا أزلنا بؤرة فساد، بؤرة مؤامرات، بؤرة خيانة. فإذا تجمع أحد في مكان يبقى المكان ده هو آذى المسلمين وترصدوا فيه نعم لتفريق المسلمين وللضرر بهم جاز لولي الأمر أن يغلق هذا المكان وأن يمنعه. وهذا ما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بؤرة تنصيرية داخل المسجد، داخل المسجد، وتخطيط للقضاء على المسلمين. والأمور تتكرر كما ترى في الواقع، وبشكل أكثر تحت مسمى عمل كنائس في السعودية، تدمير السعودية، عمل كنائس في دول الخليج، تدمير دول الخليج. نعم، انهم مش رايحين على اساس ان هم هيقول لك مكان يعني نعبد فيه ما نراه من اله، لا، المساله ليس كذلك. فمثل هذه المساجد فتحها فتح مساجد للضرار او الكنائس اللي هم بيعملوها يعني. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام هدمها، فكفى الله عز وجل المسلمين شر المتآمرين فيها. نعم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اللي هو مسجد قباء. نعم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. مسجد قباء طبعا هو المسجد النبوي، لأن يعني بعضهم يقدم المسجد النبوي على أساس في مسألة البناء، لكن الرسول أول ما نزل نزل في هذا المكان. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فالرسالة للنبي عليه السلام على أن يصلي في مسجد قباء ما يصليش في مسجد ضرد خالص ولا يقوم فيه أبدا، فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا بالنسبة لأولياء الأمور في المساجد التي تنشأ على تقوى من الله ورضوان، ليست لتضليل المسلمين من جهة فكر معين كفكر الخوارج أو فكر دعاة الحلولية وأصحاب وحدة الوجود وهذه الزندقة التي ينشئها الصوفية وينشئ لها مساجد أو ما شابه ذلك، أو ينشئ مسجد ليقام فيه مولد وضريح ويجتمع الناس فيدعون غير الله عز وجل. يعني من أول يوم ده يعتبر مسجد ضرار، يعتبر مسجد ضرار، لأن هو مبني على صرف الناس عن الحق وتضليلهم عن الصراط المستقيم. نعم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الإيه؟ المطهرين. وإحنا وصفنا المسألة دي بشكل مفصل في مسألة طهارة هؤلاء الناس، أنهم كانوا يعني يتطهرون بالماء عندما يقضون حوائجهم. نعم. والله يحب المطهرين أحب حبا. فالحب وصف فعله وأحب فعله، والمحب ليس من أسمائه. نعم. لم يرد نصا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الله عز وجل للمطهرين دي محبة متعلقة بالشرع، حبة شرعية، حبة شرعية، المحبة لا تكون إلا شرعية. فالله يحب المؤمنين والمحسنين والمطهرين والموحدين وغير ذلك، ولا يحب عكس ذلك. نعم. فالمحبة لا تكون إلا شرعية، ولا تأتي المحبة بمعنى المشيئة أبدا. يقول لك المحبة هي المشيئة، نقول لا، المشيئة كونية والمحبة إيه؟ شرعية. شرعية. أما إرادة الله فتكون كونية أو شرعية، مرة بمعنى المشيئة ومرة بمعنى المحبة، هي كونية أو شرعية. ثم جاءت الإشارة إلى ما عندهم في كتابهم. نعم. اللي باق بالرغم من اعتراف من تحريف، لكن الإشارات اللي فضلة وباقية اللي دل عليها إنجيل عيسى عليه السلام، لأن يعني دي من الإشارات اللي عيسى عليه السلام ذكرها من إنجيل الحق. نعم. يعني بعد دراسة الأناجيل وبعد ما شرحنا في دين النصارى دين الحواريين في الجزء الثاني، تبين إن الكتاب اللي موجود عندهم خليط من إنجيل عيسى الحق، كانوا بيكتب الكتبة اللي هم زوروا الكتاب كان قدامهم إنجيل عيسى بينقلوا منه، بالإضافة إلى وثنيات وأساطير أضافوها من جمعوها من تأليف بولس وغيره، حتى خرب عليهم دينهم وأصبح العهد الجديد حاويا لشيء من الدين الحق، بقايا الإنجيل الحق ليتعليم عيسى عليه السلام اللي هم سموها الإنجيل المفقود. نصارى نفسهم من الباحثين والمتخصصين فصلوا إنجيل عيسى عن بقية الغساء الذي أضافه بولس من الوثنيات والشركيات والأساطير اللي فيها صلب الإله وضربه وقتله ودفنه وغير ذلك، نعم. الإله أرسل ابنه والكلام ده كله. فمما بقي في الإنجيل الحق هو هذا، إشارة إلى موضعه في إقامة الحج عليهم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ يبقى الكلام كله على الرسالة. نعم. الرسالة الحق دعوة الأنبياء والمرسلين، فمن اتبعها كأنه أسس بيتا على الصخر أو على أساس متين في تقوى من الله، لأن تقوى الله عز وجل اللي هو اتباع لمنهج الهداية، الفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهداية السماء، الهداية اللي جاءتنا من الله تبارك وتعالى على جميع الرسل الأنبياء من آدم حتى عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام، مبنية على تقوى الله عز وجل من خلال تنفيذ أوامر الله وتصديق أخبار الله عز وجل. نعم. ده اللي أساسه متين ودينه متين وبنيانه متين، فبنى وجوده في الحياة على أساس متين، حقق هدفه وأقام حجة الله على خلقه ووصل إلى الغاية فعلا الحقيقية في تحقيق دين الفطرة. نعم. ده اسمه الأساس المتين اللي هو تقوى من الله ورضوان. ده خير ولا من أسس بنيانه على شفا جرف هار بحيث ان اي فتنة ولو بسيطة يقع هذا البيت زي ما حصل في مسجد الضرار؟ نعم. يبقى كان المخطط نصراني. فجاءت الآيات صفعتهم على وجوههم بكشف ما عندهم، يعني رد مزلزل. نعم. فانهار به في نار جهنم، فأصبح هؤلاء المنافقون ومن تآمروا معهم من النصارى كلهم على هذا النحو إن لم يتوب في جهنم وبئس المصير، والله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا لا يهدي القوم الظالمين بالهداية الكونية، نفي الهداية الكونية عنهم. طيب دلوقتي لكن أثبت إن في هداية شرعية؟ عندهم هداية انصرفوا عنها، كانت لهم الرسالة والوحي. وسماهم ظالمين على اعتبار إنهم عارفين الحق وأحادوا عنه، وخصوصا بعد الآية اللي أشارت للموضع الذي لا يعرفه إلا نبي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف إزاي؟ حتى ترقيم النصوص عندهم، أما نقول الإصحاح السابع في إنجيل متى في رقم 25 ولوقا في الإصحاح السادس رقم 48، إيش عرف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الترقيم؟ وساعتها ما كانش فيه نسخة عربية ترجمت. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا بيقرأ لا عربي ولا عبري ولا يوناني ولا إبطي ولا شيء من هذا القبيل. فعرفوا الحق وحادوا عنه، خصوصا بعد انتشار القصة المعروفة عن وفد نصارى نجران لما جاء النبي عليه السلام وطالبهم في المباهلة. نعم. آل عمران، سورة آل عمران نزلت من أجل هذا. وبعدين غير كده كمان إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر وأشار إلى الإنجيل بعد هذه الآيات، ووصف المؤمنين المتقين في التوراة والإنجيل والإيه والقرآن. تمام، يعني الإشارة مستمرة لسه. يعني القضية جاية متوجه فيها رسالة، والمقصود برسالة مين وليه؟ كأن انتوا جايين تفسدوا عندنا وتعملوا مقرات تنصير وتعملوا مسجد ضرار وتجمعوا فيه الناس وتعملوا فتن وتقلبوا الناس أحزابا وشيعا عشان يموتوا بعض. طب خدوا دي، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الايه الظالمين. ثم قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ريبة في قلوبهم، ما هو تهدم خلاص وراح، بس الريبة في قلوبهم في المؤامرات مستمرة. وعمل مقر للتنصير وجمع المنصرين وأعداء الدين وجمع المأجورين من أصحاب المدعين للثقافة، المثقفين والليبراليين واللي عايشين على نفس طريقتهم، نعم، يتبعون سنتهم وعلى خطوط الموضة اللي ماشيين عليه، خد بالك ازاي لسه ريبة في قلوبهم، قاعدين بيخططوا ليه، ما راحتش. يعني مش معنى المسجد اتهدم بل الموضوع انتهى. الموضوع انتهى لا، مسجد الضرار بتاعهم ربنا سبحانه وتعالى طهر المسلمين من دعاة السوء اللي عايزين يتخذوا مسجد عشان يفرقوا بين المسلمين، مع انه مسجد اهو مسجد. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. الحسرة والمرض في بيان عجزهم إما بموتهم، لأن يعني في واحد مثلا يبقى شيبة خلاص بلغ من العمر عتية، هو نصراني حاقد على الإسلام وعلى المسلمين وجاي يطلع بشكل فيلسوف يتكلم في الدين عن ابن رشد وعن ابن تيمية ومفكر إسلام، مفكر إسلام. يا راجل اتلم، انت راجل اصلا نصران جاي يتكلم في الدين الإسلام على انه بيخدع الناس على انه بيتكلم باسم الإسلام وحرص على الإسلام. هو بالضبط زي ايه الجماعة بتوع مسجد الضرار، نعم، ويجيبوه يقدموا للناس على انه فيلسوف ويتكلم باسم الإسلام ومش عارف ايه وفلسفة، وكل همه ازاي يسقط من يدافع عن دين الله عز وجل ويستخدم كل الحيل. احنا اردنا الا الحسنى، ده احنا عايزين نتكلم على الخوارج والمتطرفين ومش عارف ايه. هو مش قصده التطرف، ولا هو عايز يقضي على الدين. مسجد الضرار فكرة موجودة في قلبه ما راحتش. لا يزال بنيان، شوف كأن سبحان الله، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم من أيام النبي عليه السلام إلى الآن وإلى قيام الساعة. يعني يطلع في صورة المسلم يدعو للنصراني. هو نفسه نصراني طالع في صورة مسلم عشان يدعو للإيه؟ للنصراني. للنصراني، إن قلبي يدافع عن الإسلام. إلا أن تقطع قلوبهم. يموتوا حسرة وكمل. زي بعض الناس، كان واحد منهم عامل أمين عام للأمم المتحدة. هو نصراني لازم القضاء على هؤلاء. من هؤلاء؟ أي واحد يدعو إلى التمسك بدين الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحجة عنده إحنا بنقضي على المتطرفين وعلى الخوارج. مش يقولك لا القضاء على المتطرفين لأن هم بيسيئوا للدين الإسلام ودين الإسلام وكده، لا ما عندوش كده، لأن حياتي مرصودة للقضاء على هؤلاء. أيوة والله العظيم نص كلامه. فيموت حسرة، نعم، ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، وقرأة تقطع قلوبهم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، حكمة ربنا سبحانه وتعالى في شرعه الذي أذن بهدم مسجد لما فيه من نية السوء والتآمر على المسلمين. نعم. وكذا إعطاء الحق لولي الأمر في أن يوقف كل المتآمرين حتى لو احتموا في المساجد، طالما عملوا مقر يخططوا فيه ويؤذوا المسلمين فلو، حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة، وحتى لو تعلقوا بأستار الكعبة. وجهيمان دخل وجماعته اعتدوا على بيت الله الحرام وأفسدوا في بيت الله، فالحمد لله إن هم يعني انقطع دابرهم وأقيم حد الله عز وجل فيهم. نعم. والأمر ده مش بس هو ده، كان ده في المسجد، فما بالك لو كانت كنيسة. يعني لو اتبنت كنيسة، الناس أحيانا يعملوا كنيسة في عمارة أو مش عارف كده، وتبقى مجال التآمر، إذا تأكد الأمن أنها مجال التآمر وإحداث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد حتى لو كانت الفتنة طائفية أو غيرها، يبقى ده لابد من وقفها وهدمها. أهو مش الهدم هيبقى للمسجد بس، لا، لو كان للتآمر وضرب المسلمين ووحدة المسلمين يهدم الأمر، كذا الحال على الآخرين. نعم. نعم. إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم إيه حكيم. ثم قال الله عز وجل، شوف بقى الرسالة أصلا جاية عشان إيه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى، يبقى الاشتراء أو الشراء وصف فعل، والمشتري ليس من أسمائه الحسنى. نعم. من ناحية الأسماء والصفات. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ده اللي فيه حق الله على العباد وحق العباد على الله، اللي فيه مقتضى لا إله إلا الله، تجارة مع الله. فكلمة التجارة مع الله لا لصالح نفع يعود على الله، نفع يعود على الحق سبحانه وتعالى، وإنما القصد التجارة مع الله دفعا للإنسان وحثا وحضا على أن يفعل ما في صالحه ولما يعود على نفسه من هذه التجارة. نعم. يعني كل واحد يقول لك إيه، أنا هعلمك أساليب التجارة اللي إيه تصل بها إلى الربح السريع، ويكون أنت فعلا كسبان في أي لحظة بتمر عليك، ما تخسرش، ربح مضمون، ربح مضمون. فهنا اللي بيعلمه هو اصلا غني مش محتاج منه حاجه، لكن هو بيعلمه عشان صالح ايه؟ يعود عليه، يعود عليه هو. لا يعود على من يعلمه. ودي بتبقى بقياس الاولى في حق رب العزه والجلال. نعم. مش بقياس تمثيل او شمول، لان حتى لو عملها واحد تاجر كبير وعايز يعلم واحد بيحبه التجارة ويديله ويقف معاه ويساعده كده، يعني هو مش عايز الربح اللي هيجي منك ده، مش حاجة ولا يمثل شيء على الإطلاق في تجارته الكبيرة الواسعة، لكن هو بيعلمك عشان مصلحته. اتضحت النقطة دي؟ نعم. لكن لما تيجي بقى تتكلم على الحق وعدا عليه حقا ألفين في التوراة والإنجيل والقرآن، أيوة، هنا بقول لهم أنتم بتوع النصارى انتم ظلمة، رايحين تتآمروا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتروحوا تقفوا مع النصارى الغربيين علشان تجيبوا جيوشكم وتقضوا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجايين تعملوا مراكز للتنصير ومراكز للفتنة ومراكز للتآمر والتفريق بين المسلمين وإثارة المسلمين بعضهم على بعض ونشر الضلال والكفر، اللي انتوا عارفينه كويس ان ده ليس من منهج الله عز وجل، ولا منهج عيسى ولا منهج موسى ولا منهج الأنبياء من قبله. فربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم بأن المبدأ ده في الحياة مبدأ مستمر من آدم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائم على الهداية إلى الصراط المستقيم. فالآية دي ربط مع فاتحة الكتاب على طول. نعم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن هو صاحب الأمر والأمر له مش لكم. هو هيقول كده بعد قليل لما يقول إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هو ليه الآية دي جت هنا؟ علشان يبين لهم إن أوصاف المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى عقد معهم عقدا يتمثل في شهادة التوحيد، إن هو المعبود بحق، نعم، إن هو ده حقه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهو مالك السماوات والأرض، وهي باسمه لا باسمه. وقد من عليكم فكرمكم واستخلفكم في الأرض وسودكم على غيركم لينظر كيف تعملون في أوامره، فمن نفذ أمره وأطاعه تقاه وصدق خبره فقد وفى بحق الله تبارك وتعالى عليه. فعبر عنها بلفظ الشراء، ففي تبادل بين الطرفين في بيع وشراء، ولازم يكون البيع والشراء بعقد. العقد عقد التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. فالله تبارك وتعالى جعل عقدا بين المؤمنين وبين ربهم. سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أردفه على حمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه الحقوق. عقد جاي من العقدة أو من العقد، العقد أصلا جاي كده، العقدة اللي هو المتين، الرباط المتين. فتسمى كلمة التوحيد العروة الوثقى، لأن فيه عقد عقد القلب فيها عقدا لابد أن ينفذ. نعم. وعقد على اعتبار أن فيه طرفين، الطرف الأول خالق السماوات والأرض له الملك، استخلفنا استأمننا وخولنا وحيحاسبنا. الطرف الثاني هو هذا الإنسان المخول المفوض المستخلف المستأمن المبتلى الممتحن، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه على الاتفاق ده. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم بان فيها بنود العهد، أعمل إيه في كل حاجة مما أعطيتني، كيف يثبت على المنهج ويوفي بحق الله وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وينصر أولياء الله المتمسكين بمنهج الله تبارك وتعالى. نعم. ويقف مع ولي أمره في المعروف، بعقد اللي بيسموها البيعة العامة. حتى كلمة بيعة جاية من المبايعة، فيها لفظ البيع والإيه؟ والشراء. والشراء في اتفاق وعهد. هنقول مثلا ولي الأمر له في عنقنا بيعة، يعني اتفاق بأمر الله تبارك وتعالى في علاقة المسلم بولي أمره أو من ولاه الله عز وجل على العباد في هذه البلاد أو في غيرها. نعم. طيب، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فقدم النفس على المال لأهمية الإيه؟ النفس. النفس وعزتها. الإنسان يضحي بالمال لكن مش بنفسه، لكن لما يضحي بنفسه يبقى لما سوى ذلك أيسر وأسهل بالنسبة للتضحية يعني. بأن لهم الجنة، فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، هم لهم حق على ربنا بعد ما ادالهم ده كله؟ لا. احنا لنا حق على ربنا؟ لا. يبقى الحق الذي اوجبه الله على نفسه تفضلا منه وتكرما. نعم. ان انت وفيت بحق الله عز وجل فالله يوفي للمؤمنين حقهم، بان الانسان مستعد يدافع عن دين الله تبارك وتعالى فيقاتل في سبيل الله. أي كلمة قتال في سبيل الله أي من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، وأن يكون منهجه في الحياة، فيقتلون من أجل ذلك المعتدي اللي عايزين يطفئوا نور الله عز وجل، ويقتلون دفاعا عن هذا الدين، لأن المسألة مبنية على منهاج النبوة، وعدا عليه حقا. وعدا عليه حقا يعني ما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه تفضلا منه وتكرما من أجل عباده الذين وفوا بحق الله تبارك وتعالى عليه. وعدا، الوعد وصف لله تبارك وتعالى، وعد وعدا، الوعد وصف فعل من رب العزة والجلال، وعد فعل، والواعد أو المواعد ليست من أسماء الحسنى. نعم. يعني ما ينفعش نقول إن وعد وعدا فيبقى هو الواعد، لا ما ينفعش، لازم دليل. ليس من أسماء الله. وليس من أسماء الله. لا المطلق ولا المقيد. وعدا عليه حقا، أي حقا أوجبه على نفسه. فين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن. يا سلام. يعني ذكر التوراة والإنجيل هنا لتأكيد الرسالة والإشارة السابقة. السابقة. وكأن رسالة والكفاية عليه كده. بلاش نطلع أكتر من كده في الوقت ده. نعم. فيذكر التوراة والإنجيل. إيه علاقة الإنجيل والتوراة ب المسجد الضرار؟ بمسجد الضرار. اللي إنها رد على مؤامرة تنصيرية كاملة واستجلاب قوة النصارى للقضاء على المسلمين، وكأن الأمر لم يتغير من وقتها إلى الآن. شايفين الواقع اللي عايشينه كأنه عصر النبوة. نعم. مؤامراتهم وأفعالهم والمنافقين هم دول المشكلة. المنافقون الذين يدعون الإسلام وهم في الحقيقة زنادقة على طريقة اليهود النصارى، وقلبهم ينفتح اليهود النصارى، لأن المواجهة معهم مش مباشرة. المواجهة مش مباشرة. يجي واحدة تأذيك تحت مسمى الحرية، عايزة تتحرر من الشرع، تقول لك انتوا عايشين في مجتمع ذكوري. مجتمع ذكوري يخيبك يا بعيد. 6000 سنة من سلطة الذكور، فهي عايزة ايه؟ مجتمع إناثي. سؤال سؤال. والمهم منسوبة إلى أفضل مكان، بلد الله الحرام. لا حول ولا قوة. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. نعم. من الذي يوفي بعهده أفضل من رب العزة والجلال؟ لا أحد. لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به إن أنتم حتنالوا كل ما في بنود العقد إن أنتم وفيتم بحق الله عليكم. وزيادة كمان. وزيادة كمان. لأن هنا الجنة مش في مقابل العمل. الجنة بسبب العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء سببية. فالجنة ليست وزنا للعمل اللي أنت عملته، ولكن عملك سبب في أن يديك الفضل. فالفضل ده أكبر بكتير، لا يقارن بعملك. يعني هو مجرد باب للجنة، باب بس الجنة. نعم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به رب العزة والجلال. نعم. وذلك هو الفوز الايه؟ العظيم. العظيم. يبقى هذه الآية جاءت وصفا ودعوة وحظا للمؤمنين أن يصلوا إلى الإيمان الكامل المطلق. ودعوة لأهل الإيمان المقيد اللي عندهم مطلق الإيمان إن هم يعلوا إيمانهم إلى درجة الكمال. فكل ما توفي في الواجبات وترك المحرمات وتزداد في الفعل مستحبات وترك المكروهات، الثواب بيبقى عالي عالي جدا. وربنا سبحانه وتعالى بيتولاك وانت داخل في حمايته. فمن عاد له وليا من أوليائه آذنه الله عز وجل بالحرب. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، كما جاء في الحديث. نعم. ثم وصف الله عز وجل وصف المؤمنين وهو يبين لهم وصف المبايعين لله ولرسوله في البيعة المطلقة العامة اللي الإنسان يصل فيها إلى الكمال المطلق. نعم. في الإيمان، إيمان كامل بقى. يعني دي أوصاف السابقون بالخيرات. ودي اللي كان ينبغي أن كل الناس يكونوا عليها عندما أسلموا. فيقفوا مع رسول الله بدل ما ينكروا له ويتخلفوا عنه، كل واحد يشتغل بقى في مكر والخبث والشيطان يعبس بيه أو ما شابه ذلك. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 تقريبا. هم اللي كانوا في الجزيرة العربية ساعتها. شوف بقى درجاتهم الإيمانية. وقفهم مع النبي عليه السلام ونوايا كل شخص. الله عليم بها، لكن الله بيّن لهذا العدد الطريق إلى الإيمان المطلق، إيمان بقى الكامل بقى. ده المفترض يكون وصفكم إذا أردتم أن تكونوا على مستوى الكمال ويبقى فيه فعلا مبايعة. بإيه؟ الدنيا كلها بقى، ما انتش هتتكلم على حاجة في مسألة قتال أو في خروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، الدنيا كلها على بعضها. نعم. اللي هي دار الإيه؟ الابتلاء. أعمل فيها إيه؟ أتحرك فيها إزاي؟ حياتي تبقى إزاي؟ المفترض من المسلم يكون إزاي؟ فالأول حاجة التوبة. التائبون. تاب يبقى دخل في طريق العبادة على طول، وخرج من طريق الظالمين لأنفسهم والكفر قبلها، والكفر والنفاق والجحود بتاع اليهود والنصارى، فعشان كده بدأ والشرك. بالتوبة. نعم. فالتوبة بداية الطريق. لازم تتوب الأول. أتوب عن إيه؟ عن أي شيء يستوجب سخط الله تبارك وتعالى. سواء كان كفر أكبر أو أصغر، شرك أكبر أو أصغر، ظلم أكبر أو أصغر، كله. نعم. تاب يبقى بدأت العبادة. ولا تكون العبادة الحقة، احنا بنتكلم على الكمال الممكن. نعم. الكمال اللي إيه؟ اللي هو يصل في الإنسان إلى أعلى درجة في الإيمان اللي هو الإيمان المطلق يعني. فحيتوب. فلما يتوب هيبدأ الطريق في تحقيق واقع الفطرة اللي ربنا خلق الخلق من أجلها. اللي هي بداية ببسم الله الرحمن الرحيم، أرض لله لا لنا. نعم. فيقر بفقره الذاتي وغنى الله الذاتي. ويحمد الله على نعمته في كل صغيرة وكبيرة في الحياة، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. فعشان كده قال بعد التوبة ودخول الطريق، لأن التوبة تجب ما قبلها، إن كان غير مسلم فسيسلم، وإن كان مسلم منقص الإيمان هيزود إيمان. فهيبقى وصفه الحقيقي عابد. قال العابدون، والعبادة أعلى ما يمكن أن يحققه الإنسان في الحياة. إياك نعبد وإياك إيه نستعين. ودعاوى الصوفية الباطلة من الزنادقة اللي خربوا الدين، قالوا لا ده في درجة أعلى من الإيه العبادة، وهي درجة الحب وطريق المحبين وطريق المريدين ثم طريق العارفين. فمن المحب؟ هو الذي لا يطمع في جنة ولا يخاف من نار، ويرى الأسباب أغيار، ويرى الأغيار أوحال. فطريق التوحيد إياك نعبد وإياك نستعين ده طريق الناس الواطية المتوحلين بوحل الأسباب، فيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا حول ولا قوة. أمال إيه؟ ولك ده طريق المعرفة، هو أعلى طريق. فسيد العارف بالله اللي وقع في الحلول والاتحاد وحيد الوجود، هذا كذب وتضليل وغش وتلبيس. أفعالهم وأقوالهم هي نفس أفعال أعداء الأمة اللي عايزين يضيعوا ديننا. نعم. من أصحاب الحلول والاتحاد سواء كانوا يهود أو نصارى أو غيرهم. نعم. التائبون العابدون، فقال بعدها الحامدون. حمد ربنا سبحانه وتعالى شكر النعمة. نعم. والمحمود هو الذي يعرب بفعل الخير للغير. والله تبارك وتعالى أكرم عباده من غير منفعة تعود عليه. تمام. فاسترعاهم واستخلفهم. فإذا أرادوا أن يكونوا على التوحيد الكامل في العبادة والاستعانة بالله، فلا بد من أن يقدموا الخير للآخرين. تضحية في سبيل الله تبارك وتعالى، الحفاظ على الدين، الحفاظ على وحدة المسلمين، الوقوف معهم، حبة الخير لهم، السعي في حوائجهم. هذا معنى الحامد. فهو عابد حامد. تمام. سائح. السياحة ليس المقصود بها السياحة المعروفة الوقت يعني. لا، المقصود بالسائح هو المتحرك في تنقلاته على حسب مقتضيات حياته. كان بيشتغل سواق فقعد بيسافر هنا وهنا، وإن كان بيشتغل مثلا في شركة فكل يوم بروح لها. خروجه من البيت لغاية الشركة على بعد مثلا 10-20 كيلو، دي سياحة. يعني القصد بالسياحة العمل، السعي لكسب الرزق. يعني حال العبادة والحمد في حله وترحال أثناء انتقالاته. فسائح هنا السياحة تعني، فسرها بمعنى الصيام، لأنه مش مرتبط لا بأكل ولا بشرب، وهو عايش في ابتغاء مرضات الله بالتقرب إليه والصيام. وسائح بمعنى متنقل في كل مكان، إذا علا كبر وإذا نزل سبح. نعم. هذا السائح يعني هو بإيمانه متنقل في كل وضع وفي كل حال وفي كل مكان لنشر دعوة الله عز وجل. لأنه هو راح شغله، فمثلا ركب في عربية وماشيين سوا، فلقى واحد بيعمل غلط قالوا ده غلط، أو واحد وقع جنبه بيسأل عن سؤال، أو اتفتح معاه الكلام فدعاه فعرفه بالحق. نعم. فالسياحة هنا معناها الانتشار، وما فيش مسلم إلا وسينتشر. لأنه ما فيش حد بيفضل قاعد مولود في مكان واحد متر قاعد فيه حي لغاية ما يموت، ما هو بينتقل، بروح هنا بسافر هنا بيجي هنا هنا. فوصف السياحة هنا مرتبط به. نعم. وأولى بهذا الوصف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في تنقلاته وغزواته عندما يدافع عن دين الله وينشره، وخصوصا في غزوة تبوك. يبقى مقصود بها المجاهدين برضو. الجهاد على أشكال وأنواع، فتحركات. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك يا عم، يكونوا مثلا مجموعة من اللي بيعملوا في القوات المسلحة، فتيجي خدماتهم في أماكن بعيدة، يقول حطوني في مكان قريب، فيقول لك ده متضايقين منه، حطه في مكان بعيد. أخد بالك إزاي؟ انقله في حتة بعيدة ولا مش عارف. المسلم الصادق يبقى سعيد في البعيد قبل القريب، لأن هو أصلا تنقلاته سياحة. تاخد بالك من القضية؟ أيوه. فهو سواء كان في الساقة يبقى في الساقة، في المقدمة، في المؤخرة، في أي مكان. هو قلبه متعلق بالله، مش قلبه متعلق هو بالله تبارك وتعالى، المكان والحياة والأرض. مش في المكان. نعم. آه. في الحراسة يقف مع الجيش في تحركاته، واقف وصامت ويسبح ربه ويحمد الله عز وجل. التائبون العابدون الحامدون السائحون، يبقى بيعملوا الخير للغير، وفي تنقلاتهم سعداء يسبحون ويكبرون، لأن الإنسان هو ماشي لو طلع على جبل يكبر، نعم، ولو نزل في مكان منخفض يسبح الله عز وجل، دي السنة يعني. لذلك مثلا هو راكب وطالع البيت في أسانسير، فهو الأسانسير طالع يكبر، الأسانسير نازل يسبح، نعم. طالع على السلم يكبر، نازل يسبح. ليه؟ لأنه هو أصلا طبيعة السياحة كده. هي دي السياحة الحقيقية اللي عناها الحق سبحانه وتعالى يعني. الراكعون الساجدون، اللي في وقت الصلاة بيصلي الفرض ويزداد قربة من ربه، ده في الإيمان اللي يصل به للكمال في درجة السابقين المقربين. يؤدي النوافل ويقيم الليل. نعم. يبقى ده وصف مين؟ المؤمنين. وده طريق الإيمان، ما فيش طريق تاني. احنا الكلام ده علشان طريق مريدين ولا حاجة؟ لا، طريق مريدين وطريق عارفين. من قسم هذا التقسيم فهم كذبة، افتروا نعم. على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وأغلب من فعل ذلك هم زنادقة الصوفيين. طيب، راكعون ساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. في سياحتهم، في تنقلاتهم، في عبادتهم وحمدهم وركوعهم وسجودهم، إذا وجدوا شيئا مخالفا نهوا عنه، وإذا رأوا مقصرا أمروا بالإيه؟ بالمعروف ونهوا عن الإيه؟ المنكر. والحافظون لحدود الله لا يتجاوزونها. وحدود الله تبارك وتعالى أحكامه الشرعية التكليفية في كل حياتهم. وقد يكون مقصودهم بالحدود اللي هو تطبيق المنهج الإسلامي على مستوى الفرد والدولة، لكن فيقول لك إيه المقصود بذلك؟ إقامة الحد، فلو ابن سرق أقطع إيده. لا، دي مسؤولية ولي الأمر، مش فوضى. مش فوضى. نعم. أنت تنصح أو تبلغ، لكن لا تباشر الحد بنفسك، لأن فيه ولي أمر المسلمين. والحافظون لإيه؟ لحدود الله. أنت حافظ على حدود الله لا تقع فيها. إنما هقول لك لا، إحنا عايزين نطبق الشريعة، والشريعة وما الشريعة؟ وسبحان الله، بعد تجارتهم الطويلة في موضوع الشريعة، لما سئلوا عن الحدود قالوا ليست من الشريعة. قالوا ليست من الشريعة. هؤلاء كذبة أهل النفاق اللي خدعوا المسلمين على مدار عشرات السنين. نعم. وبشر المؤمنين، فالمؤمن اللي بيزداد إيمانه ويقين على قدر إيمانه ويقينه إلى أن يصل إلى الإيمان الكامل اللي هو الإيمان المطلق. دي وصفه المفروض أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف. عليه الصلاة والسلام. والصادق في يقينه وإيمانه هيبقى على هذا الوصف. ثم قال اللي مش كده ومش ماشي معاكم تتبرأوا منه حتى لو كان أقرب الناس لكم. نعم. حتى لو كان إيه؟ أقرب الناس. أقرب الناس لكم. من لم تنطبق عليه هذه الصفات. آه. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أخبر عن المؤمنين إن هؤلاء أصحاب رسالة هينتقلوا فيها إلى الإيه؟ الآخرة، فعايزين يحققوا الغاية من خلقهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما ورد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي. نعم. بأن توفاه يعني حيديله حق أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غني. هيبقى عايش بعزة إن مات في الجنة، وإن عاش عاش بعزة، وهذا ما وعد الله به أولياءه في جميع رسالات الأنبياء وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تمام، جزاك الله كل خير فضل الدكتور. جزاك الله خير، ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن متابعتهم وكذلك فريق العمل.